الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، اغفر لنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان هما الصبح والعصر. من فوائد هذا الحديث: لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. وفي هذا الحديث فضل صلاة الصبح وصلاة العصر، وأن من صلاهما أي في وقتهما ومع الجماعة وفي المساجد دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.